أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد آمن بأسراره في خلقه وحكمته في شرعه فحبس نفسه على توحيده وقصر حياته وعمره على خدمته أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أنزل الله شريعته لتحقيق مصالح عباده في عاجل أمرهم وآجله. لم يجعل الله شريعته عبثا، فإن الله منزه عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم يجعل الله شريعته لمصالح ترجع إليه هو جل جلاله، فإن العباد كل العباد لن يبلغوا نفع الله فينفعوه ولن يبلغوا ضر الله فيضروه. لم يبق إذن إلا أنها شرعت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ومن ثم شاع على ألسنة الفقهاء مقاصد الأحكام مصالح الأنام. المقاصد الكلية التي جاءت الشريعة لتحقيقها خمسة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. فحفظ النفس المقصود الثاني من مقاصد الشريعة بعد حفظ الدين. ومن أجل هذا جاءت الشريعة المطهرة بحزمة وباقة من الشرائع تحقق هذا المقصود الشرعي، في مقدمتها تحريم إجهاض الجنين ولو كان مشوها محافظة على حقه في الحياة. إذا بلغ الجنين 120 يوما ونفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه بحال إلا لإنقاذ حياة أمه فقط. عندما تتعارض حياة ما حياة أمه فلا شك أن حياة أمه أولى بالاعتبار، لأن أمه هي الأصل في الحياة ولا يضحى بالأصل من أجل الفرع. من أجل هذا جاءت الشريعة بتجريم الانتحار، أن يقتل الإنسان نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جاء قول الله جل جلاله لهذا العبد الذي بادر ربه بنفسه فانتحر: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. من تحسى سما فقتل نفسه فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى من جبل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من أجل هذا حرمت الشريعة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، سواء كان قتل مسلم أو قتل مسالم، قتل مؤمن أو قتل مؤمن، لأن النفوس كما تعصم بالإسلام تعصم بالمسالمة، كما تعصم بالإيمان تعصم بالأمان. ثم أناطت هذا بالنفس كنفس: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل هذا أوجبت الشريعة التداوي في الأمراض الإسعافية والأمراض المعدية. التداوي الأصل فيه أنه مشروع، لا يرتقي إلى مستوى الإيجاب والفرض والحتم إلا في الأمراض الإسعافية عندما يتعين التداوي سبيلا لاستنقاذ الحياة، أو في الأمراض المعدية منع الانتقال عدواها وأضرارها إلى الآخرين. هذه الحزمة من التشريعات أحبابي مقدمة للحديث عن مسألة مطروحة يسموها مناعة القطيع أو مناعة الجميع. فكرة طرحت في بريطانيا في مارس الماضي بمناسبة فيروس كورونا، يقولون اتركوا هذا الفيروس يمتد وينتشر يحصد 60-70% من الناس، طيب في النهاية سوف يموت كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة وأصحاب الأمراض المتوطنة، وتبقى النخبة الجميلة. تخلصنا من الكمية المتردية والمترهلة والتي تمثل عبئا على المجتمع ولم تعد مجدية ولم تعد نافعة. لو تركنا هذا الفيروس يجتاح 60-70% من الناس ثم يتعافون تدريجيا، ستنشأ مناعة طبيعية بعد الإصابة بالمرض، ونكون تخلصنا من فئة غير منتجة وغير مجدية، تخلص من الكبار وأصحاب الأمراض المتوطنة زي خيل البلدية لما تكبر يطلقون عليها الرصاص لأنها لم تعد مجدية، لم تعد منتجة، لم تعد نافعة، لم يعد لها مردود. الكلام ده ليس نكتة ومش هزار ومش حدوتة، هذه المسألة طرحت رسميا في بريطانيا على مستويات رسمية عليا، لكن طبعا واجهت انتقادات حادة لأن ده معناها إن سيتعرض 1,000,000 بريطاني للموت، و9,000,000 بريطاني يتعرضوا أن يوضعوا على أجهزة التنفس الشديدة، ضغط طبي سيكون هائل على الأجهزة الصحية في هذا البلد، تغرير بكمية كبيرة من البشر، قالوا سوف يموت 1,000,000 شخص بتطبيق هذه السياسة في هذا البلد وحده. لكن قالوا في النهاية منطلع مجتمع شيك، بنعمل فلترة كده وكل السقط ده وكل اللي مش نافع واللي مش منتج نتخلص منه، حتى يبقى في النهاية البقاء للأقوى والبقاء للأصلح والبقاء للأقل مرضى. يعني الحقيقة هذا الفيروس أخلاقي أخطر من فيروس كورونا نفسه. هذه الحضارة التي تفكر بطريقة لا أخلاقية، التي تفضل أن تلقي بالقمح والحبوب إلى البحر تحرقها أو تغرقها ولا تغيث بها منكوبين ومأزومين ومحرومين في مناطق منكوبة ومحرومة ومأزومة، أصيبت بفيروس أخلاقي قبل أن تصاب بفيروس جسدي أو بفيروس معدي. يقينا وجزما وقطعا إن هذا المنطق تحرمه الشريعة المطهرة، إن الكبار عندنا يكبرون فتكبر محبتهم في قلوبنا، يكبر تعظيمهم في قلوبنا، يكبر إجلالهم في قلوبنا. إن من إجلال الله تعالى إكرام بالشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه. لا يجوز أبدا أن يفرق بين الناس في العلاج على أساس كبر أو صغر، أو على أساس وجاهة اجتماعية أو ملاءة مالية. حق الحياة مكفول للجميع، والعصمة للنفس كنفس، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عندما تتزاحم الحقوق على أجهزة محدودة لابد من مرجح، يعني الطبيب الذي عنده عدد من المرضى وعدد محدود من الأجهزة لابد أن تكون عنده معايير أخلاقية من يقدم. يعني يقدم الأمس حاجة، الأرجى انتفاعا، الأسرع استفادة. لا علاقة لهذا لا بكبر ولا بصغر، ولا بفقر ولا بغنى، ولا بوجاهة اجتماعية، ولا بوضاعة اجتماعية. تنزع أجهزة دعم الحياة عندما يصبح لا أمل في الحياة. إذا وصل المريض إلى مرحلة فقد معها الأمل في الحياة بتقرير 3 أطباء ثقات، يمكن ساعتها أن تنزع أجهزة دعم الحياة عنه بصرف النظر عن كبره أو صغره، عن جنسه، عن لونه، عن عرقه، عن دينه، ذكر كان أو أنثى. لا علاقة لهذا كله بالمساس بحق الحياة. هذه الحياة عندما تحكمها شرائع الله عز وجل، عندما يقودها أنبياء الله والذين يأمرون بالقسط من الناس، أما عندما تقودها المطامع البشرية والأهواء البشرية، عندما يصبح الدولار أغلى من الإنسان، عندما يصبح الدرهم والدينار أغلى من الحياة البشرية، فقل على الدنيا العفاء. فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh said that Allah Azza wa Jal has descended the Sharia, the law of Islam, so it will serve the human needs and interests, whether these interests are something that we could see now or in the future. Allah did not create this earth or this life out of playing or for vain. Allah Azza wa Jal will not benefit from anyone in this life, any of his servants, even if they all gather to benefit him or to harm him. They cannot achieve that. So Allah Azza wa Jal put these laws, this Sharia, only to serve the human life, to enhance it, to empower it. And the Sharia came to protect 5 things. One of them is, of course, the religion, the soul, the sanity, and so on. But one of them that the Sheikh is talking about today is to protect the soul, the life, the human life. And that's why the Sharia came with several laws to serve that interest. For example, the Sharia forbids abortion, especially after 120 days. Even if that baby is going to come deformed, the only way that you can have an abortion is to protect the mother's life if there is a conflict between the two lives. And also came to forbid to kill yourself, to commit suicide. And you can find evidence in the Quran, in the Sunnah, that forbid this and make it very severe, to criminalize it where people will not attend it because the punishment for it is internal life in hellfire. Also, Allah Azza wa Jalla has forbid to kill the soul, except with what Allah has legitimized, like the people who are fighting you, or the criminals who kill others, and so on. And that is not restricted to the human, to the Muslim life. It's also for those, for the others who are not fighting you in the religion. All peaceful men and women everywhere, regardless of their race and their color, because killing one soul as if you have killed everybody, all humanity, and saving one soul as if you have saved all humanity. Also, the Sharia came to allow us to use medicine, encourage us to use medicine, and actually it does not force you into it except at the time of emergency when the life is dependent on it. And that's also to preserve the life of the person. And this whole introduction, this whole thing that the Sheikh is talking about, because there's an issue that has been discussed in England that really is immoral. It has a mental defect, a mental problem. Because they're saying, let everybody, let do nothing to the coronavirus. And let it kill whomever it kills. It will kill the elders, It will kill those who have weak immunity, all those that we don't need in our society. We only will have left over the strong that's going to enhance this life. Of course, that logic is wrong. It's not in Islam. Because this way, they wanted to kill 60 or 70% of the population and only keep the strong, only keep few that they think that's going to be beneficial to life. Those who are not productive, and they always look at the dollar sign, because they look at the elders, the weak, and someone who's not going to produce to the country money-wise, the dollar-wise. And this is not a joke. This is something that is really discussed in serious matter. And some people are trying to adopt this to make it a policy for life. And that's opposite what Islam comes in with. Because this ideology is more dangerous than the coronavirus itself. It is forbidden in Islam to have that kind of thinking, to that have a policy. We honor the elders. Allah Azza wa Jalla give us great rewards when we are serving the elders, the weak. And so Islam always encourages to serve and preserve the lives. And the Sheikh mentioned, like a doctor, whenever he has so many patients, and he has limited amount of resources of machines that he could serve them with, he looked at his standards, and these standards have no difference between how wealthy you are, or what color you are, or where you're from, what's your classification in society. He looks at who needs this machine the most, who are we going to serve the best, and then how are we going to serve them in that standard. So in Islam, we always go into preserving the life. May Allah protect us all from any harm and forgive all our sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق ويهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.